الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، ذكر في أحد التغريدات 14 سبب من أسباب حياة القلوب، وذكر منها أن لا يمر عليك أسبوع إلا وتخصص زيارة للمقابر، فهل هذا جائز؟ الحمد لله. الجواب: الإنسان عليه أن يحيي قلبه وأن يسعى في تحصيل الأسباب التي بها حياة القلوب، فإن سعادتك في هذه الدنيا وفي قبرك وفي الآخرة مرهون ومربوط بحياة القلوب. فإذا كانت تلك الأسباب قد دلت الأدلة على أنها مما تحيا بها قلوب الغافلين وتتذكر بها أفئدة الساهين اللاهين، فالحمد لله، هذا من جملة الأسباب الشرعية لهذا الداء، وهو غفلة القلوب ونسيان الآخرة. فالإنسان عليه أن يطلب حياة قلبه، حياة روحه. وأما ما ذكره الشيخ في أنه لا يمر عليك أسبوع إلا وقد زرت المقابر، فلا جرم أن الأدلة دلت على الأمر بزيارة القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية أخرى: وتزهد في الدنيا. فالإنسان إذا دخل هذه المقابر وسلم على أهلها ورأى أمامه قبورا وأجداثا قد اضطجع أهلها فيها، وقد كانوا أعزة وأهل منعة وأهل مال، قد يعني أثاروا غبار هذه الأرض وطلبوا أرزاقهم وأنجبوا وولدوا وبنوا وعمروا وحصلوا، ثم بعد ذلك هذه نهايتهم، لا جرم أن هذا مما تنزجر به القلوب ويرجع بها وترد الإنسان إلى حقيقة مصيره. وغالب هذه الذنوب التي نقع فيها إنما سببها نسيان الموت، فتذكر الآخرة أمر مطلوب، فزيارة القبور هذا أمر مطلوب للذكور وليس للنساء. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في زيارة المرأة للمقابر، والقول الصحيح تحريمها، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن بودي أن الشيخ لم يلزم الناس بالزيارة كل أسبوع، لأن الأدلة في الأمر بزيارة القبور وردت مطلقة عن التوقيت، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فإذا نبقى على أن المطلوب من الإنسان ألا ينسى نفسه من زيارة المقابر، يدعو فيها لإخوانه ويتذكر بها الآخرة ويحيي بها السنة، ولكن في شهر، في الشهر مرة، في الشهرين مرة، في الثلاثة أشهر مرة، في الأسبوع مرة، من غير توقيت، من غير تعبت بتوقيت معين، لا في ليل ولا في نهار ولا في أعياد ولا في صباح جمعة أو عصر جمعة. فمن حدد زيارة القبور بزمان دون زمان أو رغب الزيارة في وقت دون وقت فهو مطالب بالدليل الدال على هذا، لأن هذا من الأمور الغيبية، وأمور التشريع مبناها على التوقيف على الأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا نبقى في مسألة أن الزيارة مطلوبة بإطلاق، لكن من غير تقييد، لا بأسبوع ولا بمرة ولا بمرتين، بل الأمر في ذلك على الإطلاق، والله أعلم.